نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا. إن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برا. نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني للناظم أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله، منظومة عظيمة النفع، بديعة السبك، فيها بيان للمعتقد الصحيح الذي كان عليه الخيرون الأولون من أهل السنة والجماعة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي. يقول الناظم رحمه الله: إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول، فتابع من روى وقرأ. يذكر رحمه الله هنا في هذا البيت صفة العلو، وصفة العلو صفة ذاتية لا تنفك عنه. وقد تقدم أن أهل العلم لما ذكروا صفة العلو أو الاستواء قيدوها بقولهم بذاته، وهذه كلمة سلفية نقلت عن جماعة من أهل العلم وعن أئمة السلف ولماذا نصوا أو قيدوا هذه الصفة بقولهم بذاته؟ ذكرت لكم سببين من يأتي بهما، فضل، للفرق بين علو الذات وعلو الصفة. فأهل البدع يقرون بعلو الصفة. ما هو علو الصفات؟ علو القهر وعلو ماذا؟ القدر، علو المكانة. فالأشعري مثلا يقول: نعم، وهو القاهر فوق عباده، فيثبت علو الصفة ويثبت علو القهر ويثبت علو القدر، إلا أن علو الذات ينكره، فاحتاج علماؤنا إلى أن يقيدوا ويقولون: وهو العلي بماذا؟ بذاته. سبب آخر، فضل. نعم، يقال إن كل ما أضيف إلى الله من الصفات فهو متعلق بماذا؟ بذاته. فالقول في الصفات كالقول ماذا؟ في الذات. فهنا قال: إن العلو به الأخبار قد وردت، أي النصوص من الكتاب والسنة. فقد قال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية: ولو شئنا لأتينا على هذه المسألة بألف دليل، أي على مسألة علو الله. قال: عندنا ألف دليل من الكتاب والسنة تدل على هذه المسألة. فمن أظهر صفات الله عز وجل صفة العلو. بل يقول في نونيته رحمه الله: يا قومنا، والله إنا لقولنا ألفا تدل عليه، بل ألفان، أي ليس ألف دليل بل ألفان تدل على علو الله عز وجل. والمتأمل والناظر في الأدلة التي تدل على علوه يراها متنوعة، كما يقول ابن القيم: جاءت بلفظ العلو، وجاءت بلفظ الفوقية، وجاءت بالتصريح باستوائه على عرشه، وجاءت أيضا بقوله دل على ذلك قوله: آمنتم من في السماء، إلى غير ذلك من أنواع الأدلة. فالأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وأجمع السلف على علوه جل وعلا. قال شيخ الإسلام: علوه معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأيضا العقل يدل على علوه، لأن العلو صفة كمال، والله له الكمال المطلق، سبحانه وتعالى. وأيضا الفطرة تدل على علو الله عز وجل. عليك أن تسأل العجائز أو الأطفال، فإذا سألتهم أين الله لقالوا: في السماء. ولهذا يقول ابن أبي شيبة في كتاب العرش: وأجمع الخلق جميعا أنهم إذا دعوا الله عز وجل رفعوا أيديهم إلى السماء، فلو كان الله في الأرض السفلى ما كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء. فهذا دليل على أن الله عز وجل ماذا؟ في العلو. وقولنا في السماء كقوله تعالى أمنتم من في السماء، في السماء قال أهل العلم لها تفسيران. في السماء إما أن يقال حرف في على أصله، ومعنى السماء هو العلو، أي أمنتم من في العلو، وإما أن يقال بأن حرف في بمعنى إيش؟ على، فحروف الجر تتناوب عند بعض النحاة، والتقدير آمنتم من في السماء أي آمنتم من على إيش؟ أي على السماء. ذكر شيخ الإسلام في كتابه التعارض قال كان أحدهم أتاني أي من أهل البدع وأراد مني حاجة فأخرت حاجته، وكنت أتكلم معه على مسألة العلو فضاق صدره، قال فلما ضاق صدره رفع رأسه وقال يا الله. كان ينكر العلو مع شيخ الإسلام، فلما ضاق صدره رفع رأسه وقال يا الله. قال شيخ الإسلام قلت له بفعلك هذا قد أثبتت العلو، ثم قال شيخ الإسلام فرجع وتاب وآب وأخذ بعقيدة أهل السنة والجماعة. وتعلمون قصة الجويني مع أبي جعفر الهمذاني، فذكر له أبو جعفر أن ما من طالب حاجة إلا ويرفع قلبه أو يتجه قلبه إلى السماء، فقال أبو المعالي حيرني الهمذاني. فهذه صفة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل وماذا؟ والفطرة. ولهذا قال إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روى وقرأ، أي عليك بمتابعة النصوص والعلوم، واترك الأدلة العقلية المخالفة للنقل، واترك الفلسفة وإلى غير ذلك. ثم قال فالله حق على الملك احتوى، وعلى العرش استوى، وعن التكييف كن حذرا. يقول فالله حق على الملك احتوى وعلى العرش استوى، هذه الكلمة ذكرها ابن أبي زيد في عقيدته. ماذا قال ابن أبي زيد في المقدمة؟ قال على الملك احتوى وعلى العرش استوى، فذكرها الناظم، والمتأمل في نظم الناظم يرى أنه يسبك ويأخذ عبارة ابن أبي زيد ويذكرها في نظمه. قوله فالله حق على الملك احتوى، يقول الشيخ العباد رحمة الله عليه أراد بهذه العبارة فالله حق على الملك احتوى وعلى العرش استوى، أراد أن يرد على الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء، أراد أن يرد على الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء، فأراد إبطال قول المتكلمين، لأن الشيخ قال فالله حق على الملك احتوى ثم أثبت صفة الاستواء وقال وعلى العرش ماذا؟ استوى. الأشاعرة ماذا يقولون والمتكلمون؟ وعلى العرش استوى أي ماذا؟ استولى، أي أنه كما يقال على الملك احتوى. فالشيخ رحمه الله وابن أبي زيد وكذلك الناظم غايروا بين الأمرين، بين الاحتواء على الملك وبين الاستواء على العرش، وبين الاستواء على العرش، فاستواءه على العرش ثابت وقد دلت على ذلك النصوص، ثم استوى على العرش وجاءت في سبع مواضع أو سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل، فجمعها أحد علماء الدعوة النجدية يقال له الشيخ ابن سالم، الشيخ صالح بن سالم المنيان، توفي في عام 300 و300 وألف، يقول ألا قل لجهمي تنقص ربه وعطله على عرشه لعنيد، أتى ذكر الاستواء فوق عرشه بسبع من التنزيل ليس تزيد، فيونس والأعراف طاها وسجدة كذا الرعد والفرقان ثم حديد. فذكر هذه الأبيات وبين فيها مواضع الآيات السبع. وتعلمون أن معنى استوى بمعنى على وماذا، وارتفع وصعد واستقر، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله في ماذا، في نونيته، وقد قال شيخ الإسلام وإن اختلفت عباراتهم فمقصودهم واحد وهو إثبات علو الله عز وجل. فإذا صفة الاستواء ثابتة، وكل يا إخوة وكل دليل استدل به على إثبات الاستواء يستدل به على إثبات العلو، كل دليل يستدل به على إثبات الاستواء يستدل به على إثبات ماذا؟ العلو ولا عكس. فهناك أدلة يستدل بها على إثبات العلو المطلق، هل يستدل بها على الاستواء؟ لا. قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام: كل دليل يستدل به على الاستواء، الرحمن على العرش استوى، يستدل بها على صفة الاستواء ويستدل بها على صفة العلو الذاتية. وهناك بارك الله فيكم أدلة تدل على علوه وهو القاهر فوق عباده، هل تدل على استوائه؟ لا. فكل دليل يدل على استوائه يدل على علوه ولا عكس. والإمام مالك رحمة الله عليه أثبت صفة الاستواء في الأثر المعروف المشهور الاستواء معلوم، وأيضا أثبت صفة العلو. قال الإمام مالك رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان، الله في السماء وعلمه في كل مكان. وقال أصبغ بن الفرج وهو من أئمة المالكية ومن رجال البخاري يقول: وهو مستو على عرشه وبكل مكان علمه وإحاطته. بل أبو العباس بن طالب يخطب في القيروان ويقول: الحمد لله الذي على عرشه استوى وعلى ملكه احتوى وهو في الآخرة يرى. ابن أبي زمنين، هؤلاء أئمة المالكية وعلماء المالكية يثبتون هاتين الصفتين. ابن أبي زمنين في كتاب أصول السنة يقول: إن الله خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف يشاء كما أخبر عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. فهؤلاء أعني الأشاعرة نفوا صفة الاستواء وقالوا لا تليق به جل وعلا لأنها من الصفات الاختيارية الفعلية، وهم ينكرون هذه الصفات وفسروا الاستواء بالاستيلاء، واستدلوا ببيت: لقد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. فقالوا استوى هنا بمعنى استولى، لقد استولى بشر على العراق. وهذا البيت مردود، وقد قال فيه شيخ الإسلام في اللمية المنسوبة إليه: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول ماذا؟ قال الأخطل. فأولا تفسيرهم الاستواء بالاستيلاء مخالف لظاهر النص ومخالف لإجماع السلف، وأيضا إذا قيل بأن الاستواء هو الاستيلاء لزم من ذلك أن هناك منازعا، أن هناك منازعا ومخاصما لله عز وجل سبحانه، إلى غير ذلك من الأدلة التي ذكرها أهل العلم. قال رحمه الله: قال وعن التكييف كن حذرا. وقد مر بنا التكييف، فأهل السنة لا يقولون بالتكييف في باب الصفات، لأن الله يقول: ولا يحيطون به علما، ولا تقف ما ليس لك به علم. والمراد بالتكييف أي تكييف ماذا؟ صفاته جل وعلا. فهم يثبتون المعنى ويفوضون ماذا؟ الكيفية. فالكيفية مجهولة لنا، مجهولة لنا، لأن الشيء لا يعرف إلا برؤيته أو برؤية نظيره أو بالخبر الصادق كما قاله العلامة العثيمين رحمه الله. ثم قال الناظم: والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى. ذكر هنا صفة المعية وعبر عنها بالعلم، قال: والله بالعلم في كل الأماكن لا. ولما ذكر العلو والاستواء ناسب أن يذكر المعية، وقد قال الشيخ محمد أمان رحمه الله: وذكر المعية بعد العلو مناسب جدا، لأن بعض الناس لا يستطيع أو لا يعسر عليه أن يجمع بين العلو والمعية. فهؤلاء المبتدع الذين ينكرون علوه بماذا يتشبتون وعلى ماذا يستندون؟ يستندون على الأدلة التي تدل على معيته، منها وهو معكم أينما كنتم، هكذا قالوا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، فيقال لهم بأن العلو أو بأن المعية لا تناقض العلو، فالمعية ثابتة والعلو ثابت، المعية ثابتة والعلو ثابت لله عز وجل. ومما يدل على ذلك أنه لا تناقض بين العلو والمعية، الله جمع بينهما في كتابه، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، فذكر في هذه الآية استواءه وعلوه، وذكر ماذا؟ معيته في كتابه جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. قال أهل العلم أيضا: قد تجتمع المعية مع العلو في المخلوق، فاجتماعها في حق الله أولى. تقول: نسير والقمر ماذا؟ معنا. فأنت أثبتت المعية للقمر وكذلك أثبتت علوه، فإذا كانت العلو فإذا كان العلو والمعية يثبت في حق المخلوق فمن باب أولى يثبت في حق الله عز وجل. والمعية هنا فسرها عامة السلف بالعلم والإحاطة، ولهذا قال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. والمعية تستلزم العلم والإحاطة، ويسميها العلماء بالمعية العامة. فصفة المعية تنقسم إلى قسمين: صفة ذاتية وصفة فعلية. فالصفة الذاتية هي الصفة هي المعية العامة، إحاطته وعلمه جل وعلا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذه الآية: افتتحت بالعلم وختمت بماذا؟ بالعلم، وختمت بالعلم، وهو معكم أينما كنتم، بعلمه وبصره وإحاطته، لا بذاته، لا بذاته جل وعلا. وهناك معية خاصة، وهي معية وهي صفة فعلية، والمراد بها التأييد والنصرة: إنني معكما أسمع إيش وأرى. هنا معية خاصة أو معية عامة؟ معية خاصة، يراد منها التأييد والنصرة، يراد منها التأييد والنصرة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتعلمون أن الأشاعرة ينكرون صفة العلو، وإذا قيل لهم: أين الله؟ قالوا: لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت. ومنهم من يقول: هو في كل مكان، وهذا قول باطل، قول باطل ترده النصوص المتواترة وإجماع السلف والعقل السليم والفطرة والعقل السليم والفطرة. واستدلوا بماذا؟ وهو معكم أينما كنتم، فما جوابه؟ معنا بماذا؟ بعلمه وإحاطته، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. استدلوا بهذه الآية فيقال لهم: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود ماذا؟ في الأرض، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. قال الناظم رحمه الله: وأن أوصافه ليست بمحدثة، كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكر. فأسماؤه وصفاته ليست بمخلوقة، ليست بمحدثة، ليست بمخلوقة. والقول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن ذاته ليست بمخلوقة فكذلك أسماؤه وكذلك صفاته جل وعلا. ومما يدل على ذلك قوله نبينا عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. يقول ابن القيم في شفاء العليل: ودل هذا الحديث على أن أسماء الله غير مخلوقة، لأنه لو كانت مخلوقة هل يسأل بها يا إخوة؟ لا يسأل بها. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لو كانت كلماته القدرية أو الشرعية مخلوقة لما جاز ماذا؟ الاستعاذة بها، لأنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. فحديث خولة أو أبي هريرة أعوذ بكلمات الله التامات، هذا يدل على أن كلامه ليس أو على أن كلامه وأن صفاته ليس بمخلوق. ولهذا قال أهل العلم يقسم باسمه ويحلف أيضا، أو يجوز المرء أن يحلف ويقسم باسمه وبصفة من صفاته جل وعلا، فأسماؤه وصفاته ليست بمخلوقة وليست بمحدثة، بمعنى أنه لم يكن متصفا بها فاتصف، ولم يكن قد سمي بها فسمي بها. فلا شك كما أنه الأول الذي ليس قبله شيء في ذاته فهو الأول الذي ليس قبله شيء في أسمائه وصفاته، وهو الآخر في ذاته وهو الآخر أيضا في أسمائه وصفاته جل وعلا. ثم قال رحمه الله: وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشر. الآن جاء إلى مسألة، لما أثبت صفة الكلام في الأبيات الماضية جاء الآن إلى مسألة القرآن وأنه كلام الله وليس بمخلوق. لماذا خصها بالذكر؟ لما وقع في زمن الإمام أحمد من فتنة عظيمة ابتليت بها بلاد الإسلام، وصلت أثارها إلى بلاد المغرب. بعض أئمة السنة ترك الصلاة خلف من يقول في القيروان بخلق القرآن، بخلق القرآن، بل وصلت أثارها إلى بلاد الأندلس كما ذكر في بعض كتب التواريخ. فيقول المصنف: وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه، هذا خبر أن، فهو كلامه جل وعلا، منه بدأ. فالقرآن كله صوره وآياته وكلماته كلها منزلة من الله، ولهذا قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه ماذا؟ بدأ، تكلم به حقيقة جل وعلا، حروفه ومعانيه من الله، الألفاظ من الله والمعاني من الله عز وجل. ولهذا يقول شيخ الإسلام: قال السلف منه بدأ، رداً على الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن، الذين يقولون بخلق القرآن. قال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وتعلمون أن الأشاعرة يقولون بأن القرآن ما سمعه جبريل من الله، أهل السنة يقولون سمعه جبريل من الله بحرف وصوت، فهم يثبتون صفة الكلام لله عز وجل. أما الأشاعرة فيقولون بأن الله ألقاه وأخذه جبريل، وبعضهم يقول أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، وهذه أقوال باطلة. قال: كلامه غير خلق، غير خلق يا إخوة مصدر، لكن يراد به مصدر، هو اسم مفعول جاء على صيغة المصدر والتقدير، غير مخلوق أعجز البشر. فالبشر تحداهم رب العالمين أن يأتوا بصورة أو بمثله أو بعشر صور مفتريات، فماذا؟ فعجزوا عن الإتيان بمثل كتابه جل وعلا وقرآنه. قال: وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا. فالقرآن وحي من الله تكلم به رب العالمين، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فالقرآن تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت، وسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول أهل السنة: والقرآن كلام الله، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، غير مخلوق. المعتزلة ماذا يقولون؟ القرآن مخلوق. الأشاعرة ماذا يقولون؟ القرآن عبارة عن كلام الله. الماتريدية: القرآن حكاية عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، لأنهم لا يثبتون صفة الكلام الفعلية، ويقولون أو يثبتون الكلام النفسي لله عز وجل. فهذا القرآن هو عبارة عن كلام الله عز وجل. وقولهم هذا يؤول إلى قول من؟ إلى قول المعتزلة القائلين بخلق القرآن، القائلين بخلق القرآن. وحي تكلم مولانا القديم، القديم يا إخوة ليس من أسماء الله، ولكن أطلقه المصنف والناظم والله أعلم على وجه الإخبار، وإلا الاسم الذي يغني عن هذا هو الأول. قال: ولم يزل من صفات الله معتبرا، ولم يزل من صفات الله معتبرا، أي كلامه جل وعلا صفة ذاتية أزلية لا تنفك عنه جل وعلا، لا تنفك عنه جل وعلا. وتعلمون أن صفة الكلام يقول فيها علماؤنا هي ذاتية من وجه وماذا؟ وفعلية من وجه آخر. ذاتية لم يزل الله عز وجل متصفا بها، وأما كونها فعلية فالله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، فالله سبحانه وتعالى يتكلم مع ملائكته، وما منكم إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبين الله ماذا؟ ترجمان. فالله تثبت في حقه أو تثبت هذه الصفة في حقه على أنها صفة، على أنها صفة ذاتية وصفة ماذا؟ فعلية ثابتة لله عز وجل متعلقة بمشيئته، يتكلم متى شاء، تكلم في هذه الدنيا وسيتكلم يوم القيامة سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبر. فالقرآن هو كلامه أينما توجه فهو كلامه، سواء حفظ في الصدور أو تلته الألسن أو كتب في الصدور أو نظرت إليه الأعين في المصاحف أو سمع بالأذان، فالكلام كلامه. ولهذا قيل: الصوت صوت القارئ والكلام كلام ماذا؟ الباري. الكلام كلام الباري. بالخط يثبته في الصحف من زبر، أي من كتب، أي من كتب. ثم نكمل قصة موسى عليه الصلاة والسلام وهي أبيات يسيرة. قال: وأن موسى كليم الله كلمه. أين كلمه يا إخوة؟ في الطور. إلهه فوق ذاك الطور إذ حضر. انظر إلى قول المصنف: ولم يزل من صفات الله معتبرا، هذه في إشارة إلى إثبات صفة الكلام على أنها ذاتية. وقوله: وأن موسى كليم الله كلمه، على إثبات صفة الكلام على أنها صفة ماذا؟ فعلية. إذن الشطر الأول أو البيت الذي قبله فيه إثبات صفة الكلام على أنها ذاتية. قال: وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا. ثم قال بعد ذلك: وأن موسى كليم الله كلمه، إلهه فوق ذاك الطور إذ حضر. قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. والطور جبل في سيناء أقسم الله به، وطور سنين، والطور وكتاب، والطور وكتاب مسطور. فقال: فالله أسمعه من غير واسطة، أي ليس بينه وبين موسى رسول ملكي، فكلمه من غير واسطة. فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه، أي من كلامه، كلمات تحتوي عبرا. هذه الكلمات فيها موعظة وعبرة وعظة، وأعظم موعظة هي الدعوة إلى التوحيد: أنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. أي أمره أن يفرده بالعبادة وأن يدعو قومه إلى التوحيد وأن يقيم الصلاة. قال الناظم: حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي. إلهي منادى لحرف نداء محذوف. إلهي، أي يا إلهي أسأل النظر إليك. فهنا قال المصنف: حتى إذا هام. يقول ابن القيم في المدارج في بيان درجات المحبة، في بيان درجات المحبة، قال: ومنها الهيام، العشق والهيام والسكر. وهذه كلمة ليست بمأثورة عن سلف الأمة، ولم يدل عليها دليل من الكتاب والسنة. أقول هذه الكلمة لا تنسب للعبد فيقال هام في ذات الله، بل يقال العبد يحب ربه، حتى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في علي: لأعطين الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالله عز وجل يحب ويحب. أما قوله حتى إذا هام سكرا في محبته، أي من محبته لربه جل وعلا هام سكرا. ولهذا يقول الشراح رحمة الله عليهم الناظم ها هنا وصف موسى بوصف لا يليق به، لا يليق به، فبل يقال من محبته اشتاق إلى رؤية ربه وقال ربي أرني أنظر إليك أنظر إليك. فبعد أن سمع كلام ربه فاشتاق لرؤيته وأحب رؤيته فقال ربي أنظر إليك، فجاء الجواب قال لن تراني. والمقصود بنفي الرؤية ها هنا نفي الرؤية أبدية أو في الدنيا؟ في الدنيا، في الدنيا فقط، لا كما تقول المعتزلة. قال الناظم قال الكليم، من الكليم؟ موسى. إلهي أسأل النظر، أي النظر إلي، قال إليك. قال له الرحمن موعظة أنى تراني ونوري يدهش البصر. فأنى تراني كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فقيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه إلى ما انتهى إليه بصره من خلقه، إلى ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال أن تراني ونوري يدهش البشر البصر كما جاء في حديث أبي موسى. ثم قال الناظم فانظر إلى الطور، هذا كلام الرب جل وعلا، أي أخذه من كلام الله في ماذا؟ في قصة موسى مع ربه جل وعلا. فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى. فقال له انظر إلى الطور كما قال جل وعلا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. علق الرؤية باستقرار الجبل، وهل استقر الجبل لما تجلى له ربنا؟ أبدا. فالله عز وجل قال فلما تجلى ربه للجبل جعله ماذا؟ دكا، أي صار ترابا. وصفة التجلي صفة فعلية ثابتة لله عز وجل، ومعناها الظهور والبيان. جاء عند الترمذي من حديث أنس في قول تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على طرف السبابة هكذا، قدر التجلية هكذا. فحميد الطويل قال أتقول هذا يا ثابت؟ فقام ثابت البناني فضرب حميد على صدره فقال قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله أنس بن مالك. والحديث صححه العلامة الألباني وشيخنا الوادعي رحمة الله عليهم. فهذا الجبل على صلابته لما تجلى الله له صار دكا، فالله أعظم وأكبر وأجل. وأما رؤيته في الآخرة فالحياة الأخروية ليست كالحياة الدنيوية. قد يقول قائل كيف تثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؟ أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا. قال إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى، حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبر. حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له، أي للطور، تصدع الطور وهو الجبل من خوف وما اصطبر، من خوف وما اصطبر. ثم قال الناظم رحمه الله حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبر. أخيرا يا إخوة، وتعلمون أن هذه الجمادات تسبح لله، الجبال والأشجار ولها إرادة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهي تسجد لله عز وجل. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في جبل أحد، جبل أحد نحبه وماذا؟ ويحبنا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أخيرا يا إخوة، صفة الكلام، الكلام لغة نطق مفهم، نطق مفهم. ومما يدل على ذلك قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فحديث النفس كما تقول الأشاعرة لا يسمى كلاما. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم. فلو كان حديث النفس كلاما لبطلت صلاة الناس. هكذا، إذن حديث النفس لا يسمى كلاما في لغة العرب. يقول ابن فارس والكلام في لغة العرب نطق مفهم، لابد أن يكون نطقا ولابد أن يكون مفهما، قول مفيد، نطق مفيد، نطق مفيد. وصفة الكلام ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، حتى العقل يا إخوة يدل على إثبات هذه الصفة. فتعلمون أن موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى قومه وقد عبدوا العجل ماذا قال؟ أفلا يرون ألا يرجع إليهم ماذا؟ قولا. ماذا قال إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ماذا؟ ينطقون. فالخرس والبكم يا إخوة نقص، والكلام كمال، والله عز وجل له الكمال المطلق، فكيف يقال بأن الله عز وجل لا يتكلم؟ وأما القرآن فليس بمخلوق، يدل على ذلك قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، والقرآن من أمره وليس من خلقه، ومما يدل على أنه من أمره وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك قوله جل وعلا الرحمن علم القرآن، فالقرآن من علمه وعلمه ليس بمخلوق كما قاله الإمام أحمد رحمة الله عليه. فهذه الأدلة تدل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وقد أجمع السلف على ذلك، ونص الإمام مالك رحمة الله عليه على أن كلام الله ليس بمخلوق، بل يقول ابن القاسم صاحب المدونة وهو من تلاميذ مالك ولازمه نحو 20 عاما وله كتاب يا إخوة، عبد الرحمن بن القاسم له كتاب في السنة ذكره الشيخ عبد السلام برجس رحمة الله عليه في تاريخ العقيدة، أو كتاب يذكر فيه المؤلفات التي كتبت في العقيدة، فقال لابن القاسم كتاب في السنة. يقول ابن القاسم أرى من قال إن الله لم يكلم موسى أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وجاء عن سحنون أنه ترك شهود الجمعة ورأى معد بن عقال إذ كان يصلي بمسجد القيروان وكان يقول بخلق القرآن. سحنون كان سلفيا فرحمة الله عليه، وقد أدرك مالكا أو لم يدركه، لم يدرك مالكا وأدرك ابن القاسم وأخذ الأسدية وذهب بها وأضاف إليها ابن القاسم وأتى بها إلى بلاد المغرب، وقال لو قبح الله الفقر لولاه لأدركت ماذا؟ مالكا. ويقال بأنه رجع إلى تونس وإلى القيروان وفي طريقه مكث في إجدابية، ولهذا في إجدابية إخوة مسجد يقال له مسجد ماذا؟ سحنون، مكث فيها نحو 3 سنين. وأيضا مما نص على أن القرآن ليس بمخلوق ابن أبي زمنين، حيث قال في أصول السنة بأن القرآن كلام الله وليس مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وبهذا نكون قد انتهينا فيما يتعلق بصفات الله عز وجل في إثبات توحيد الألوهية ودليله وهو توحيد الربوبية، وأيضا ذكر الأسماء والصفات، ثم مسألة خلق القرآن، وسيبدأ رحمه الله بذكر مسألة القضاء والقدر، وبعد ذلك فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. معنى تجلى أي ظهر، فالتجلي هو البيان والظهور. هل يجوز الحلف برب القرآن؟ رب القرآن إذا قصد به خالق القرآن فلا يجوز. أما إذا قصد به صاحب القرآن فمن أهل العلم من قال لا بأس، ولكن مدام أنها موهمة فإنها تترك. أما والقرآن هكذا إن قصد به المصحف والورق والجلد وما كتب فيه من كلمات بحبر فلا يجوز الحلف به لأنه مخلوق، وإن قصد بارك الله فيكم الصفة، أي قصد بأن القرآن هو صفة من صفات الله فيجوز. والألفاظ الموهمة الإنسان يبتعد عنها. هل يجوز تسمية عبد المنعم؟ صفة الإنعام ثابتة لله عز وجل، أما اسم المنعم فلم يثبت لله عز وجل. ما تفسير ألا له الخلق والأمر؟ ألا له الخلق، له خبر مقدم والخلق مبتدأ مؤخر، وهذا يفيد الحصر، فهو الخالق لا خالق غيره، وهو الآمر والمدبر لا آمر غيره. جل وعلا، فله الخلق وله الأمر، فالسماوات والأراضون من خلقه جل وعلا ومن أثار صفة الخلق. وأما القرآن فهو من خلقه أو من أمره جل وعلا. هل يجوز تسمية عبد الوتر؟ نعم، أجيبه، ما دام أنه اسم فيجوز التعبيد بأسمائه الحسنى، إلا ماذا اختلفوا في ماذا؟ في المطلب. نعم، هل يحلف بحق القرآن؟ حق القرآن وحق ربي هكذا، وحق الكعبة، هذا لا يجوز مطلقا، لكن حق القرآن وحق القرآن تلاوته والإيمان به والعمل به، وهذه كلها ماذا؟ مخلوقة. فلا يجوز الحلف بأن يقول وحق ربي وحق القرآن. أما قول القائل وحق ربي ففيها تفصيل، إن قصد العبادة أي حق الله على العباد، عبادتك واستقامتك وتوحيدك وصلاتك، فلا يجوز، لأن عبادة المخلوق ماذا؟ مخلوقة. وإن قصد صفة الأحقية، لأن من أسماء الله جل وعلا الحق وهو متضمن لصفة الأحقية، فإن قصد صفة الأحقية فلا بأس بذلك، كما ذكر ذلك الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. إلى هنا، واعذروني على الإطالة، ونسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضاه. نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا، إن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برا. نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للناظم أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله، منظومة عظيمة النفع، بديعة السبك، فيها بيان للمعتقد الصحيح الذي كان عليه الخيرون الأولون من أهل السنة والجماعة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي.